بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحصة الماضية تناولنا ثالث المرفوعات، وهو المبتدأ والخبر. توقفنا عند حد المبتدأ، أو ماهية المبتدأ، أو حقيقة المبتدأ. فقلنا بأن المبتدأ بناء على التعريف الذي أعطيناه في الحصة الماضية هو، نعم، من يذكرنا؟ من يذكرني بتعريف المبتدأ؟ نعم. إذن هذا تعريف المصنف. يقول المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر يش هو كيفاش هو الاسم المرفوع المسند إليه، أي لا المبتدأ. إذن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة. وقد أعطيناكم هذا التعريف، فقلنا بأن المبتدأ هو الاسم، والاسم والمرفوع العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة. وأعطيناكم مثال في هذا المحل، في هذه المسألة، هذه كقوله تعالى: هل من خالق غير الله، وكقولنا: بحسبك درهم. فلما رجعت إلى إعراب هذه الآية الكريمة في أكثر من ثلاثة تفاسير، مثلا حاشية الصوي على الجلالين، أو إعراب القرآن، أو تفسير الزمخشري، فوجدت على أن من هنا يش لا مثلا هل من هذيك من هنا هنا تقول صاحب إعراب القرآن، اللي هو إعراب القرآن مبين هود ألف محمد محي الدين الدرش، يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. الدريوش إعراب القرآن وبيانه في عشرة مجلدات في هذا الكتاب، هذا ما أظن. يقول عند قول: وكذلك عند رجوع إلى حاشية الصوي على الجلالين، وهو نفس الإعراب، يقول: هل من خالق غير الله. قال هنا: هل حرف استفهام. هنا لا شك أن هل يكون حرف استفهام ما لم يكن مسبوقا بإلا، فإذا كان مسبوقا بإلا فإنه يكون حرف نفي، وهل وما وإن لناف عدها إذا آتاك حرف إلا بعدها. إذن هنا بالضرورة غادي تكون ياش حرف استفهام، ومن حرف جر زائد، وخالق مبتدأ مجرور لفظان مرفوع محلا. ما علامة الرفع فيه؟ الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، وغير إلى آخره، صفة لخالق على المحل أو على إلى آخره. هذا هو الغرض عندنا، وهو أنه هنا من هنا حرف جر زائد لا يؤثر على المبتدأ. وكذلك قولنا: حسبك درهم، أو بحسبك درهم، وهو معنى قوله هو الاسم والمرفوع العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة. ثم توقفنا عند نقطة أخرى وهو العامل في رفع المبتدا. اختلف في العامل في رفع المبتدا هل هو المبتدا نفسه أو الخبر، ولكن الصحيح أن العامل في رفع المبتدا هو العامل المعنوي وهو الابتداء، هو الابتداء. ثم بعد ذلك نعم هيك العامل هو الابتداء. ما دليلنا في ذلك؟ نعم ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا، اي ان العامل في المبتدا هو الابتداء وهو العامل المعنوي، والعامل في الخبر هو المبتدا وهو عامل لفظي، هو عامل لفظي. ثم بعد ذلك انتقلنا الى النقطه الثانيه المواليه، شنو هي؟ وقلنا بان المبتدا ايضا بالتي، وقلنا قبل هذا قبل تعريف الخبر، وقلنا بان المبتدا ينقسم الى قسمين، اما ان يكون جامدا وهو الذي يحتاج الى الخبر، واما ان يكون وصفا وهذا الوصف اما ان يكون اسم فاعل او اسم او اسم مفعول او اسم اوصف او اسم تفضيل او منسوب او صيغه لمبالغه. نعم اما ان يكون اسم فاعل او اسم مفعول او صفه، لا صفه مشبهه، نعم صفه مشبهه او اسم تفضيل او المنسوب. اذا خمسه الحالات اللي تيجي فيه المبتدا وهو صفه، والحاله هذه انه يكون يحتاج الى فاعل لا يحتاج الى الخبر، وانما يحتاج الى فاعل سد ما سد الخبر او اغنى عن الخبر. في نظركم سبق وان قلت لكم بان المسند والمسند اليه في اطار الجمله الخبريه، في اطار دراستنا للجمله الخبريه، لقد عرفنا المسند والمسند اليه، فقلنا بان المسند اليه اما ان يكون المبتدا او الفاعل، والمسند يعني المسند اليه إما أن يكون فاعلا أو مبتدا، والمسند إما أن يكون فعلا أو خبرا. بما أن المبتدا يحتاج إلى الخبر فإن المبتدا مسند إليه، والخبر هو المسند، والفعل والخبر هو المسند، وما سواهما إليه يسند. في نظركم إذا كان المبتدا وصفا واحدة من هذه الحالات الخمسة وليس له خبر، وإنما الذي يكون له هو الفاعل أغنى عن الخبر، ففي هذه الحالة هل سيكون مسندا إليه أو مسند؟ في نظركم مش غادي يكون مسند ومسند إليه؟ نعم، والفعل والخبر هو المسند وما سواهما إليه يسند. وبما أن الفعل يحتاج إلى الفاعل والخبر يحتاج إلى المبتدا، فإن الفاعل والمبتدا هما المسندان إليه، هما المسندان إليه. هنا المبتدا وصف ولا يحتاج إلى الخبر، وإنما يحتاج إلى الفاعل، وبالتالي فإن المبتدا في هذه الحالة إذا كان وصفا فإنه يكون مسندا، والفاعل الذي أغنى عن الخبر هو المسند إليه. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تعريفنا للخبر. ياك كتبنا إذ نعم الخبر تعريفه هو الجزء المتم والفائدة مع مبتدأ غير واصف، أي أن الخبر لا يكون إلا مع المبتدأ الجامد ولا يكون مع المبتدأ الواصف. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائم. كتبت هذا المتن ديال الجرمية للمقدمة. إذن أرجع إلى السطر، يعلم أنه طارة نعم، يعلم أنه تارة يكون المبتدأ والخبر مفردين لمذكر، يعلم أنه تارة يكون المبتدأ والخبر مفردين لمذكر، نحو قول المصنف رحمه الله، نحو قول المصنف رحمه الله زيد قائم. غادي نكتفيو بالأمثلة ديال المتن. نحو قول المصنف رحمه الله زيد قائم. لو أردنا الوقوف، يا رحمك الله، لو أردنا الوقوف على إعراب هذا المثال فنقول زيدون، زيدون رجع للسطر، زيدون نقطتان مبتدأ. المبتدأ كيف يكون؟ تابع دائما. المبتدأ كيف يكون؟ تابع. المبتدأ كيف يكون؟ علامة الاستفهام مرفوعة. استغنيتم عنه؟ طيب، إذن المبتدأ هنا كيف يكون؟ ما علامة الرفع فيه؟ ماشي الابتداء، ما علامة الرفع فيه؟ الضمط الضارب في آخره. ما هي المواضع التي تكون فيه الضمط علامة للرفع؟ تكون الضمط علامة للرفع في كم من مواضع أصابع؟ نعم، ما هي؟ الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع مؤنث السالم آخر. نعم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. أي واحد من هذه الأربعة، زيد أصابع، نعم، ما حقيقة الاسم المفرد؟ نعم، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة. دليل، من يذكر بذلك الدليل؟ إذن أعقل على هذه، وهو في الأخبار غير الجملة وشبهها، فاحفظه قيت جهلا. سيأتي عندنا في هذا الباب، هذا سيأتي عندنا هذا النوع من المفرد. إذن والمفرد أجعل في النداء وبابيلا ما ليس بالمضاف والممثلة، وهو في الإعراب غير جملة غير جامع، وما يثنى فاستمع لوضعه، وفي الإضافة وباب العالم ما ليس بالمضاف فافهم فاسمع وافهمي، وهو في الأخبار غير جملة وشبهها فاحفظه قيتا جهلا. قائم خبر. الخبر كيف يكون؟ مرفوع، ما علامة الرفع فيه؟ الضمط الظاهر في آخره. ما هي المواضع أيضا التي تكون فيه الضمط علامة للرفع؟ أربعة كما سبق ذكره. أولا الاسم المفرد، وهو هنا. إذن كتلاحظوا أن المبتدأ هنا جاء مفردا والخبر جاء مفردا. أعطى المصنف رحمه الله مثالا للمبتدأ والخبر والحالة كونهما مفردين. وتارة، رجع للسطر، وتارة يكونان مثنين لمذكر، وتارة يكونان مثنين لمذكر، نحو قول المصنف، نحو قول المصنف رحمه الله، نحو قول المصنف رحمه الله الزيدان قائمان، الزيدان قائمان. لو أردنا أن نقف على إعراب هذا المثال فنقف عنده شفاهة، فنقول الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. ما هي المواضع التي تكون فيها الألف علامة للرفع؟ موضع واحد في تثنية الأسماء خاصة، والنون يش عوض عن حركة في، ما معنى هذا؟ عوض عن حركة في الاسم المفرد، والنون سواء في التثنية أو في جمع المذكر السالم فهي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بما أن التنوين تكون في الاسم المفرد فإنها تنوب عنه في الجامع، أي أنها تقوم مقام التنوين في الاسم المفرد، ولأنه ما يمكنش يكون التنوين في التثنية أو في الجامع، بينما في الاسم المفرد تكون فيه التنوين. نعم، وتنوينهم مزيدة مسكنة تأتي أخيرا لتفصيلا، فمكن فنكر وقابل ثم، لا، فمكن وقا المقابل ثم نكر وعوضا ورنم وبالغال اختم العدة مكملة ورنم وبالغال. هذه أنواع التنوين وقد سبقت الإشارة بهذه في بداية هذه المقدمة. نعم هذه أمثلة كعمر وهندات وإيه وحينئذ كعمر وهندات وإيه وحينئذ وتارة وتارة وتارة يكونان مجموعين لمذكر. إذن كتلاحظوا هنا أن المبتدأ يطابق مدى الخبر في الإفراد وفي التثنية وسنرى الجمع. وتارة يكونان مجموعين لمذكر نحو قول المصنف رحمه الله دائما في إطار أمثلة المصنف. الزيدون قائمون الزيدون قائمون. لو وردنا مرة أخرى الوقوف على إعراب هذا المثال فنقول الزيدون مبتدأ ما علامة والمبتدأ كيف يكون مرفوع ما العامل في رفعه الابتداء هنا علامة رفع العامل في رفع هل عامل لفظي أو معنوي عامل معنوي ما علامة الرفع فيه الواو النائبة عن الضمة لماذا لأنه جمع المذكر السالم من يذكر الذي يعرف جمع المذكر السالم ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب زيد من كل عالمين لمذكرين عاقلين خالين من تاء التانيث نعم ومن التركيب ومن الإعراب بحرفين ومن صفة ومن كل صفة مع كونها ليست من باب أفعل فعلاك أحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلاك سكران سكرا ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث والصبور والمجرح ما الدليل وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جامع عامر سالم جامع بشروط تجتبى أيوة ليست من باب ليست كأفعل ولا سكرانا ولا صبور وجريح بانا ما شاء الله ومن التركيب ومن كل صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلاك أحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلاك سكران سكرا ولا ما يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وجريح. إذن هذه هي الأمثلة التي أعطاها المصنف واكتفى بها ونضيف ونقول والزيود قيام والزيود قيام وتارة يكونان مفردين أو مثنين أو مجموعين لمؤنث وتارة يكونان أي المبتدأ والخبر مفردين أو مثنين أو مجموعين لمؤنث نحو هذه الأمثلة ما ذكرها المصنف نحو هند قائمة والهندان قائمتان نحو أو مثال هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات والهنود قيام. طيب والهندات قائمات والهنود قيام. إذن نقترج على السطر والخبر في هذه الأمثلة كلها والهنود قيام والخبر في هذه الأمثلة والخبر تابع ماله أي إيه لأن جمع التكسير إما أن يكون للمؤنث وإما أن يكون للمذكر والخبر في هذه الأمثلة كلها مطابق للمبتدأ مطابق للمبتدأ في إفراده أو في إفراده وتثنيته والخبر في هذه الأمثلة كلها مطابق للمبتدأ في إفراده وتثنيته وجمعه تصحيحا وتكسيرا تصحيحا وتكسيرا. واش ملين عليكم هذا الباب ديال المبتدأ والخبر ياك مكتوب عندكم ياك. طيب أرجو على السطر. ثم قال المصنف رحمه الله ثم قال المصنف رحمه الله والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، في هذه الأمثلة في الأمثلة المتقدمة، وهي ايش؟ زيد قائمون، الزيدان قائمان، الزيود قائمون. إذن هنا المبتدأ يسمى اسمان ظاهرا. إذن أتى بالمبتدأ بنوعيه، بكونه ظاهرا ومضمرا، حيث قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمار اثنا عشر ضميرا، والمضمار اثنا عشر ضميرا. هذا التعبير ديال المصنف، ديروه بين قوسين، اثنا عشر ضميرا بين قوسين، منفصلا ليس إلا، إنه لا يمكن أن يكون هناك اثنا عشر ضميرا منفصلا، هي اللي قلنا اثنا عشر ضميرا منفصلا، لأنه لا يعقل أن يأتي المبتدأ في الضمائر المتصلة أبدا، لأن الضمائر المتصلة تأتي في آخر الكلمة، إما أن تكون في محل رفع، وإما أن تكون في محل نصب، وإما أن تكون في محل جر، بينما المبتدأ يبتدأ به لا يكون إلا في بداية ماذا؟ في بداية الجملة، ولذلك سمي بالمبتدأ، فهو لا يكون إلا ضميرا منفصلا. وسيذكر يعني المصنف رحمه الله أحواله. وأما المتصل فلا يبتدأ به أبدا. ثم قال المؤلف رحمه الله وهي أنا. طيب، أسائلكم عن الاسم الظاهر والاسم المضمار، ولقد توقفنا عند تعريف الاسم الظاهر والاسم المضمار عند الحديث عن الفاعل ونائب الفاعل. ما هو تعريف الاسم الظاهر؟ ما شوفوا فيه، من غشنا فليس منا. نعم، بغيت نعرف شحال من واحد حفظ هذا التعريف، كم من واحد حفظ هذا التعريف ولا يحتاج إلى عناء كبير ولا مشقة. نعم، حامل واحد ما تشمل من الله تعطيه إشارة الإجابة، كم من واحد؟ صافي ثلاثة، كم من واحد؟ نعم، إذا ما رجعت أجدك الدروس السابقة. كيف هنا امتحانك؟ تعال، هو في حقك حتى نخصي ندني شي امتحان. تعال. نعم، من يذكرنا بتعريف الاسم الظاهر؟ نعم لا بغيت نعرف شحال من واحد. أربعة. نعم. ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه. ما لا يحتاج إلى مفسر ولا شيء يعود عليه. والتعريف ديال المضمار دابا هادي غادي تعرفوها. واش كون ها ها ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. إذن الاسم الظاهر ما لا يحتاج إلى مفسر ولا إلى شيء يعود عليه، بينما المضمر ما يحتاج إلى مفسر وإلى شيء يعود عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: وهي أنا، وهي أنا للمتكلم، للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا. شكون اللي غادي يعرب لنا أنا؟ شكون اللي غادي يعرب؟ نعم يا أخي. نعم نعم سيد الغني. مبني لأنه لبيان حركة. إذن أنا مبتدأ مرفوع المحل مبني لأنه ضمير، وبناؤه هنا على الفتح في النون والألف بعدها زائدة لبيان الحركة في الوقف حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدر. يا راه ما تلقاو، راه فايت قلت لهم هاد الاعراب خصكم تحفظوا، راه ما تلقاو عند حتى شي واحد، وتنقولها لكم وتنفع بها وجهها هكذا. انا مبتدا المرفوع المحل مبني لانه ضمير وبناؤه هنا فايت كتبتو شي جوج المرات واختبرتكم فيها واليوم الثالث يعني هذه هي المره الثالثه. أنا مبتدأ مرفوع المحل مبني لأنه ضمير وبناؤه هنا على الفتح في النون والألف بعدها زائدة لبيان الحركة في الوقف حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدرية. إذن وهي أنا مبني، أنا مبتدأ مرفوع المحل مبني لأنه ضمير وبناؤه هنا على الفتح في النون والألف بعدها زائدة لبيان الحركة في الوقف حتى لا يلتبس ضمير المتكلم اللي هو أنا بأن المصدرية، حتى لا يلتبس ضمير المتكلم بأن المصدرية. الرجوع إلى السطر. وقال المصنف رحمه الله: ونحن، ونحن للمتكلم، للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. هذا كله في إطار أنواع المبتدا، وهو والحالة كون حالة هذه أنه ضامر، إما أن يأتي على شكل أنا للإشارة إلى المتكلم، أو نحن للإشارة للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيرهم. وأنت بفتح التاء للمخاطب المذكر، للمخاطب المذكر. وأنت بكسرها للمخاطبة المؤنثة. وقد ديري الهمزة، اكتب واحد البيت، زيد واحد البيت لتحت تتبين هذا الضمائر. وقد ديري الهمزة أنا ونحننا، وقد ديري الهمزة أنا ونحننا. أنت بيتا هو بيا خذ نصحنا. وقد ديري الهمزة أنا ونحننا. أنت بيتا هو بياخذ نصحنا. إذن قلنا وأنت بفتح التاء للمخاطب المذكر، وأنت بكسرها للمخاطبة المؤنثة، وأنتما للمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين، وأنتما للمخاطبين مذكرين كانا أو مؤنثين أو مؤنثين. وأنتم للمذكرين المخاطبين، وأنتن للمخاطبات المؤنثات. وهو للغائب، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهي للغائبة، وهما لمثناهما. أيش؟ الغائب والغائبة لمثناهما، وهم للغائبين شكله للغائبين، وهم للغائبين. رحمك الله. وهن للغائبات، نحو قول المصنف رحمه الله، نحو قول المصنف رحمه الله: أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. فبين هنا ماذا؟ أنا قائم لمبتدأ، والخبر والمبتدأ هنا حالة كونه ضميرا منفصلا، وكذلك في قوله ونحن قائمون وما أشبه ذلك من الأمثلة السابقة. ولا داعي لإعطاء لكل واحد من هذه الضمائر أمثلة، وحذف ما يعلم كما يقال، وحذف ما يعلم جائز أو واجب. فين جاب ابن مالك؟ وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم وياك، وحذف ما يعلم كيفاش نكر المعرفة في الجبل البيت، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زائد بعد من عندكما. فين النكرة؟ نعم. إذن توقفنا عند المبتدأ وأعطيناه ما يستحق من التفصيل مع إعطاء الأمثلة، في حالتين: حالة كونه ظاهرا وحالة كونه مضمرا بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله. ننتقل إلى الخبر أيضا، ولقد توقفنا عند تعريف الخبر أيضا. ياك أرجينا نرجع إلى السطر. عرفنا الخبر بأنه هو الجزء المتم الفاء، واش الفائدة ولا الفائدة؟ بماذا نصبته؟ بماذا؟ بماذا؟ بماذا؟ مش دي مصدر المؤول، هنا مفعول باسم الفاعل. أتم يتم متمون، متمون ماذا؟ الفائدة، لأن اسم الفاعل والمصدر يعملان عمل فعلهما، وهذا واضح. هو الجزء، نعم نعم. لا، الإضافة والألف واللام لا يجتمعان، ولكن هذاك جامعه غير مقرن بالألف واللام. الإضافة والألف واللام لا يجتمعان، والصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة. إذن هنا المتم الفائدة، المتم الفائدة، لأن هنا المتم مقرن بالألف واللام معرف. لو كان مثلا هو نكرة يمكن يكون مضاف إلى الفائدة، متم الفائدة، نعم. هذه هنا يقول الله سبحانه وتعالى والله متم، والله متم نوره، والله متم نوره. هنا يجوز، هنا يجوز أن يكون منصوبا باسم الفاعل أو أن يكون مضافا. إذن متم نوره هنا مفعول باسم الفاعل، متم هو اسم الفاعل، واسم الفاعل كما قلت لكم والمصدر يعملان عمل فعلهما. إذن أش قلنا في التعريف ديال الخبر؟ هو الجزء المتم الفائدة. والخبر يكون مرفوعا بالمبتدا وهو عامل لفظي، هو عامل لفظي. وينقسم الخبر إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. الرجوع إلى السطر، أولا المفرد. إذن ما معنى المفرد؟ ما معنى الخبر المفرد؟ الرجوع إلى السطر، أولا الخبر المفرد أو المفرد. إذن من يعطينا تعريفا للخبر المفرد؟ نعم، ما ليس جملتان ولا شبيها بالجملة، مثل ثم الزيدان قائمان، إياك، الزيود قائمون، قلنا كيفاش؟ وهذا إذن هنا شوف فين هو الخبر في قولنا الزيدان قائمان، أصابع، فين هو الخبر في قولنا الزيدان قائمان؟ نعم سي عبد الغني، قائمان هو الخبر. قلنا الخبر خص يكون مفرد، هنا تثنية، كيف؟ ما فهمتش. ياك إذا ما خصوش يكون غير جملة ولا شبيه بالجملة، سواء جاء مفردا أو تثنية أو جمعا لمذكر سالم أو جمعا للمؤنث السالم أو جمع تكسير، ياك هذا هو المقصود. وخيجي في هذه الحالة تتسمى دائما مفرد، هذا اللي بغيتكم تعرفوا، أي أنه وإن كان في حال غير هو فوت الجملة وشبه الجملة، ستأتي عندنا الجملة، سنقف عند الجملة والتركيز على الجملة وأنواع الجملة وتعريف الجملة والصغرى والكبرى وذات وجه واحد وذات وجهين وأنواع الجمل التي في اللغة العربية والتي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب. غير فتهات جوج فإنه خبر مفرد، غير ما يكون إما جملة سواء كانت اسمية أو فعلية، وأن يكون شبه جملة المتمكن في الجار والمجرور والظرف، الظرف سواء كان ظرف زمن أو ظرف ما كان غير فوت هاد الجوج فهو خبر، سواء جاء في حالة التثنية أو حالة الإفراد أو حالة الجمع، سواء كان جمع مذكر سالمين أو جمع مؤنث سالمين أو جمع تكسير. إذن والمراد بالخبر المفرد ما للعوامل، واحد تعريف آخر، واحد تعريف آخر للمفرد المذكر للمفرد للخبر المفرد، ما للعوامل تسلط على لفظه، ما للعوامل تسلط على لفظه. شكون اللي غيشرح لنا هذا التعريف بناء على الأمثلة السابقة؟ ما للعوامل تسلط على لفظه، أي أن العوامل الداخلة على هذه الكلمة فإنها تؤثر وتغير. نعم، أنا أعطيتكم دابا أمثلة، قلنا زيد قائم، زيد مفرد، ياك يجب أن يكون الخبر أيضا مفرد. أش اللي يجعل هذا الخبر أن يكون مفردا بهذه الصيغة؟ وهو المبتدا، هالعامل اللي دخل عليه أنه هو العامل في الخبر، هو المبتدا. وكذلك قول الزيداني قائما، علاش ما نقولوا قائمون؟ ولكن نظرا للعامل أولا المتسلط على الخبر هو الذي جعله يكون أيضا هو أيضا مثنى. وكذلك قولنا الزيود قيام أو هي هذيك قائمون أو قيام. وكذلك الهنود. إذن ما للعوامل تسلط على لفظه. وإن شئت قلت، رجع إلى السطر، وإن شئت قلت هو التعريف اللي كتعرفه، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولا شبيها بها أو ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وإن كان مثنى أو مجموعا في باب الإعراب، وإن كان مثنى أو مجموعا في باب الإعراب. دليله وهو في الأخبار غير الجملة وشبهها، فاحفظ وقيت جهله، كيف؟ وإن شئت قلت ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، هذا هو الخبر المفرد. ما ليس بجملة تنكرر هذا المثال يعني على مدار سنة ونصف، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وإن كان مثنى أو مجموعا في باب الإعراب. وسيأتي عندنا أيضا المفرد في باب لا وفي باب المنادى، وسترون هذا أشن هو المفرد في باب لا وفي باب المنادى، وهو وفي النداء وفي الإضافة، ما ليس بالمضاف والمماثلة، أي هو شبيه بالمضاف، المماثلة هو الشبيه بالمضاف. وسيأتي عندنا إن شاء الله في باب المنادى، لكن المنادى كان في حامل واحد، المنادى كان لا العدد كم؟ خمسة أنواع. إذا ودليله وإن كان مثنى أو مجموعا في باب الإعراب، دليله وهو في الأخبار غير جملة وشبهها، فاحفظ وقيت جهله، هذا عن الخبر المفرد، تعريف ديال الخبر، تعريف بصفة عامة ديال الخبر سبق وأن تحدثنا عنها، والآن تعريف ديال لأن نفصل القول في المسألة. هنا عرفنا الخبر المفرد، الرجوع إلى السطر، غير المفرد، الخبر غير المفرد، الخبر غير المفرد وهو الجملة وشبهها، والجملة سواء كانت اسمية أو فعلية. سواء كانت اسمية أو فعلية، وشبهها سواء كانت ظرفا أو جارا ومجرورا. سواء كان ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو قوله تعالى: والركب أسفل منكم، والركب أسفل منكم، والحمد لله، ويتعلقان بمحذوف وجوبا، ويتعلقان بمحذوف وجوبا تقديره نقطتان: كائن أو استقر. ويتعلقان بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر، أو ما في معناهما. ويتعلقان بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو استقر. يقول صاحب الألفية: وأخبروا بظرفنا وبحرف جر، وأخبروا بظرفنا وبحرف جر، وأخبروا أي أن الخبر غير المفرد يكون إما بظرف أو بحرف جر. ناوين، وأخبروا بظرفنا وبحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر. ناوين، ناوين معنى كائن أو استقر. وبذلك نقف عند هذا الحد إلى الحصة المقبلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.